يسأل السائل في ما ورد في صفحة 281 من قول ما جاء في الحديث: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. فيشير هنا بالحديث إلى أن الفرق بين النكاح المعلن وبين الحرام الذي هو الزنا هو إعلان النكاح، وإعلان النكاح يصاحبه لدى النساء الدف والصوت، أي ما يصاحب كل يعني عقد نكاح أو حفل زواج من دف وصوت، وليس يعني ذلك بقية الأدوات المحرمة، إنما الإنشاد واستعمال الدف الإنشاد هذا يفرق بين الحلال والحرام، فأمر به عند النكاح للتفريق بين النكاح وبين الشيء المحرم الذي هو الزنا. والله أعلم.